Het tempo staat er knoeien, يا احمد خد الكروت يا اخي. الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض كنور Oh,

Oh, yeah.